الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المرجئة بأصنافهم وبطوائفهم الذين يقولون عن الإيمان إنما هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وأهله فيه سواء، ما في أهله متفاضلون، أهله سواء، إيمان أطوع الخلق كإيمان أفجر الخلق، هذا هو الإرجاء الأصلي الذي أنكره السلف، هذا هو الإرجاء الأول الذي أنكره السلف، لأنه جاء في مقابل قول الخوارج، فهؤلاء هم المرجئة. ثم جاءت بعد ذلك بقية الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، والشبهات التي نشأت في الاعتقادات في الإيمان كثيرة، وهكذا في الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر ومسائل القدر وظهور القدرية في هذا، وهكذا ظهور طوائف التشيع، منهم القريب ومنهم البعيد، والشيعة على فرق قديما، أما في هذه الأعصار فلا يظهر للناس ولا يعلم فيهم إلا مذهب الرفض منذ القدم، من القرن الرابع كثر الرفض وعم الرفض وغلب الرفض حتى سب السلف في بغداد، وخرج منها أئمة السنة وتركوا بغداد لأنهم لا يستطيعون مقاومة هؤلاء لما غلبوا عليها، وينكرون ما هم عليه فلا يستطيعون الصبر، فخرجوا من بغداد وتركت بغداد، وهذا موجود في أخبار التاريخ أن السلف رحمهم الله تعالى علماء السنة تركوا بغداد وخرجوا منها لما ظهر فيها سب السلف على المنابر وفي المجالس والمجامع، تغلب الرافضة عليها فكانوا يجاهرون بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا في فضائل الصحابة مردود على هؤلاء المنحرفين. ولأجل ذلك صنف أئمة الإسلام، صنف أئمة الحديث الكتب التي تبين فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كفضائل الصحابة للإمام أحمد وغيره، صنفوا الكتب في هذا ليردوا بها على هؤلاء المنحرفين المخالفين لأهل السنة، وصنفوا في هذا العلم كما يقول المصنف تصانيف سموها كتب السنة، وكتب السنة الأولى هي التي متنت منها متون الحديث المتأخرة عندنا اليوم بين أيدينا، هي التي متنت منها متون الاعتقاد التي هي الآن بين أيدينا مجردة، فيأتون إلى ما كتب في الكتب المتقدمة ويلخصونها بالأقوال المجردة عن الأدلة، فإذا جاء الشراح عادوا إلى الأمهات، إلى كتب السنة الأولى كالسنة لأحمد والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للدارمي، وهكذا السنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري والحجة للأصبهاني، والإبانتين الكبرى والصغرى لابن بطة، وعد ما شئت في هذا الباب فهو كثير لا يكاد يلحقه العاد ولا يحصره ولا يتسع هذا المجال لذكره، وإنما المراد بهذا التمثيل، فكتبوا كتب السنة، أصبحت لفظة السنة بالتاء المراد بها كتب الاعتقاد، وأصبح العلماء إذا أرادوا الأحكام قالوا كتب السنن بدون تاء، فكتب السنن كالأمهات الأربع أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي يدخل تغليبا، وإلا هو تبع للبخاري ومسلم فهو على طرائقهم، لكن لما نزل عن شرطهم غلب عليه العلماء إدخاله مع أصحاب السنن، السنن لسعيد بن منصور، وهكذا كل من كتب في السنن في الأحكام، فأصبحت تسميتها بالسنن بدون تاء، وأما السنة فلا يريدون بها إلا الاعتقاد، لأن هذا الباب خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة، وشفا الهلكة أن يكون من الطوائف 72 المتوعدة بالنار عياذا بالله من ذلك. وأما السنة الكاملة كما قلنا لكم فهي ما سلم من الشبهات والشهوات. ولهذا أهل هذه السنة في كل زمان ومكان غرباء، وما غربتهم إلا كما قلت لكم لقلتهم، ولذلك لما كانوا قليلا انطبق عليهم الحديث قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا فيه إشارة إلى قلة عددهم. هذا واحد، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، فهذا قلة عددهم هم في أنفسهم، وفيه إشارة إلى قلة المستجيبين لهم ولدعوتهم إلى السنة وتمسيكهم بها وهم المتبعون لهم القابلين منهم. فالدعاة إلى السنة قليل والقابلون لدعوة السنة قليل، قوم صالحون قليل، هؤلاء هم الدعاة إلى السنة في قوم سوء كثير، ففيه كثرة أهل الشر، أهل الباطل، أهل الأهواء، أهل البدع، أهل المحدثات، أهل الشبهات الذين يضلون الناس عن سواء السبيل. وفيه إشارة إلى قلة المستجيب، فلا تحزنوا حينئذ، هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنة سلعة الله وهي غالية، سلعة الله غالية ليس ينالها من الألف إلا واحد، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل صرت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. فقل لهم أهل الحق، قل لهم أهل الخير في كل زمان ومكان، قلة أهل السنة، ولما قلوا وكثر المخالف وقل أتباع أهل السنة وكثر المتبع لأهل البدع والمخالفات ولأهل الشبهات استحقوا أن يمدحوا، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بالأمس وأعاده المصنف هنا، وأنهم في هذا الوقت يصبحون غرباء، بل غربتهم شديدة ومعاناتهم عظيمة في تمسكهم في أنفسهم بدينهم، وفي أيضا دعوتهم وصبرهم على دعوة الناس إلى الخير، وأنهم كالقابض على الجمر، يعني تمسكه بدينه فيه شيء من صعوبة عليه، ولكنه يتصبر كمن يقبض الجمر بيديه ويحرقه ولكنه يصبر. فأصبح من كثرة المعادين والمحاربين والمخالفين تمسكه بهذه السنة مع كثرة المخالف والمعادي والمحارب كأنه قابض على الجمر، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. هؤلاء هم القوم الصالحون القليل في قوم سوء كثير. وأما المصلحون فقال فيهم إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره نهدوا، يعني قاموا في نصرة الدين، هؤلاء هم الغرباء، فهم كالقابض على الجمر يتمسكون بهذا الدين مع كثرة المحارب لهم والمخالف لهم والمخذل عنهم كما مر معنا بالأمس، والمخذل أشد من العدو الظاهر لأن فتكه في صفوف أهل السنة أشد، يثبط أهل الإيمان، يثبط المتمسكين بالسنة، يثبط الذين يصبرون أنفسهم على التمسك بالسنة، فمثله في أهل السنة كمثل المنافقين في أهل الإسلام، يثبطونهم عن القيام بأمر الدين ويلمزون أهل الدين من طرف خفي، وإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا أنهم معه. فهكذا المخذلون والمثبطون إذا قوي أهل السنة تظهروا بأنهم معهم، وإذا ضعفوا أو قلوا عاونوا عليهم أهل الشر، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء أشد، المخالف قد عرفته، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف فيك غثي من سميني، وإلا فاجتنبني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. العدو الظاهر تتقيه لكن الباطن أشد، فالمخذل شر. ولذلك بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وجاء كذلك رحمه الله تعالى بالإشارة إلى الحديث أن لهؤلاء القابضين على دينهم كالقابض على الجمر أن لهم أجر 50، فقالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، أجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك كما قلنا بالأمس لأنهم لا يجدون في الخير أعوانا ولا أنصارا، بل يجدون محاربين لهم ومخذلين لهم. وأما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكان معهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم عموم الصحابة رضي الله عنهم، فإذا قال الواحد قولا وجد أنصارا كثيرا، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذعنوا ومن خالف يقومون عليه. وأنت الآن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغوا لك الغوائل ونصبوا لك الحبائل وكادوا لك بكل ما يستطيعون من الكيد، لأنك تهدم عليهم ما هم عليه، لأن الناس إن تعلموا وعرفوا السنة حقيقة أنكر ما عليه هؤلاء، وحينئذ سيفر الناس عنهم، فهم يبدأون قبل أن ينفر الناس منهم فيبدأون بحربك، لأنهم يرون خطورتك عليهم، ويرون خطورة دعوتك على ما هم عليه وعلى دعوتهم، ويرون خطورة طريقتك التي تسلكها على طريقهم التي سلكوها المخالفة للسنة، فلهذا يبتغون لك الغوائل وينصبون لك الحبائل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وهذا الحديث حديث حسن، وهو حسن لغيره، للعامل منكم أجر 50، قالوا منا أو من قال منكم، للعامل منهم في آخر الزمان أجر 50، قالوا منا أو منهم قال بل منكم، هذا حسن لغيره، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، فقد روي من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تخلو في أحدها من مقال، ولكنها إذا جمعت إلى بعضها جبر بعضها بعضا. وليس هو فقط مروي من حديث أبي ثعلبة، لكن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أشهرها، وهو مروي عند أبي داود رحمه الله تعالى والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيره، وورد أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، وورد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد. وعلى كل حال لا تخلو أسانيدها من مقال، ولكن إذا جمعت بلغت إلى درجة الحسن، والحسن محتج به عند علماء الحديث. ثم رحمه الله انتقل إلى تقسيم الغرباء وأنهم على قسمين، القسم الأول من يصلح نفسه عند فساد الناس، وهذا في إشارة إلى أنه لابد للإنسان أن يعالج نفسه أولا حتى تستقيم هي على أمر الله جل وعلا، فإذا استقامت على أمر الله جل وعلا قذف الله لصاحبها القبول في قلوب الناس، قذف له القبول في قلوب العباد حتى يصبح قوله محبوبا إليهم ومسموعا ومطاعا بينهم، فلا بد أن يصلح الإنسان نفسه فيبدأ بها يجاهدها حتى تستقيم على دين الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الباب هذا صعب ليس بالسهل إلا على من يسره الله جل وعلا عليه، نسأل الله لنا ولكم من فضله. هيهات، ما أبعد ما تكابد، لن تصلح الناس وأنت فاسد، كل يناغي نفسه بهاجس بعلة من علل الوساوس، ما يمكن أن تصلح النفس وأنت الناس وأنت فاسد في نفسك، الناس يرونك فكيف يقتدون بك؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فالاقتداء بأهل الاهتداء، الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، فلا يقتدي الناس إلا بالمهتدي، من ظهرت عليه علامة الهداية والاستقامة والإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لا بد أن تنيب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعود إلى الله جل وعلا، فإذا صلحت نفسك رأى الناس منك الاستقامة على دين الله قبلوا منك. الثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهذا أعلى القسمين، وذلك لأن نفعه متعد إذا صلح هو في نفسه ثم قام بذلك مع غيره فهذا أعلى وأعظم، لأنه أنفع للناس. وذكر رحمه الله تعالى حديث الطبراني، إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، هذا هو إقبال الدين. فهما مقهوران ذليلان، يظهر أهل الخير يكثر أهل العلم ويقل أهل الجهل، ويندحر ويطمر وينقمع ويذل، إن تكلم قمع وقهر، إذا تكلم صاحب الباطل قمعه أصحاب الحق وقهره أصحاب الحق وأسكتوه. فهذا هو الإقبال، إقبال الدين. وهذا كان في الصدر الأول يوم ظهور الدين وعلو السنة وظهور أهل السنة. وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها، يعني تدبر عن التعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، فتزهد في العلم وتزهد في الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أدبروا وزهدوا في العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى قل الخير وقل أهله، فقلة الخير بقلة أهله أو بذلته، فلا يبقى إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران ذليلان. الفقيه والفقيهان مقهوران ذليلان، العالم والعالمان لا مكان لهما بين الناس، ولا احترام لهما، ولا سماع لهما، ولا اعتداد بقولهما، كلما تكلما ازدراهما الناس وأنكروا عليهما واستهزأوا بهما. فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في هذه الصورة انقلبت الحال، قهرا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. وهذا حال أهل السنة في آخر الزمان، لا يوجد منهم إلا الواحد والاثنان، مقهوران ذليلان، إن تكلم استهزئ بهما وسخر منهما أو منه ولا يطاع، وربما حورب وربما شرد وربما طرد وحذر الناس منه، وهكذا. فهذه ذلة أهل الحق في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول رحمه الله: فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه سيكون عند آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا، وهذا صحيح. وهذا الحديث في إسناده ضعف، هذا الحديث هو عند الطبراني كما قال رحمه الله في الكبير، بل وهو في الأوسط، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وعلي بن يزيد الألهاني بعضهم يضعفه وبعضهم يشدد في تضعيفه فيصل به إلى درجة الترك. وعلى كل حال، وإن كان في الحديث ضعف لكن المعنى صحيح، معناه صحيح موجود معروف، والناس يعايشونه ويرونه. فأهل السنة في قلة وذلة وفي غربة في كل زمان ومكان، يذهب علماء السنة فلا يبقى إلا الواحد والاثنان، وربما ذهبوا في القطر فلم يبقى منهم أحد، فيبقى علماء البدعة بكثرة، نسأل الله العافية والسلامة. فنعوذ بالله من ذلك. هاتوا خرج الطبراني مرة أخرى. وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وأفضلهما. وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة. وعرفتم لماذا صار أعلاهما وأفضلهما؟ الأول صالح في نفسه، الثاني صالح في نفسه ومصلح لغيره، فهو أعلى من الأول. وفي هذا حث لنا على أن نصبر على السنة وعلى معرفتها وتعلمها لأنفسنا وعلى دعوة الناس إليها، والناس لن يتعرضوا لك إلا إذا دعوتهم، فعليك أن تصبر وأن تحتسب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أن يكون لك حمر النعم، هذه نعمة من الله من بها عليك، وهي نعمة العلم، فاصبر واحتسب وعلم هذا العلم. فوالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عام خيبر رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لواحد، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. فإذا صبر الإنسان على هذا الباب فهو أفضل من القسم الأول الذي يصلح في نفسه ولا يصلح غيره، فالأول صلاحه لازم والثاني صلاحه متعدي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة ومخالفة ما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يجد. القسم الأول في الحديث هذا إجمال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء إقبالا وإدبارا. كيف؟ قال إن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة، هذا إدبار الشر، وما بعثني الله به، حيث أقبل الخير على الشر فقضى عليه. والآن جاء التفصيل هاتي. وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان فهما مقهوران ذليلان. هذا تفصيل للأول الذي أجمل، أن الإقبال انتشار الخير والعلم ببعثته عليه الصلاة والسلام في أول الأمر حتى يعم العلم بين الناس، فلا يبقى إلا الفاسق والفاسقان مقهوران ذليلان لانتشار الخير والعلم. نعم. إن تكلم قمع وقهر والضهد، ألا وإن من إدبار هذا هو إقبال الدين ظهور أهل الحق وكثرته وقلة أهل الباطل وانقماعهم، ما يوجد إلا الواحد والاثنين من أهل الباطل. نعم. ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان. تجفو يعني تبتعد عن العلم، من الجفا جفوة، تبتعد عن التعلم لدين الله وشرع الله، وتترك العلم والفقه في الدين، فيظهر فيهم الجفا عياذا بالله من ذلك، فلا يكترثون بالعلم ولا يهتمون به، فيسيطر عليهم ويغلب عليهم الجهل، وحينئذ يكثر الشر ويكثر أهل الشر. نعم. حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان وهما مقهوران ذليلان. الله أكبر. إن تكلما فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قمع وقهر واضطهد فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. الله أكبر. نعم. فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. يعني دققوا وانظروا في هذه العبارات من المصنف رحمه الله تعالى، حيث يقول فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين. العلم بالسنة شيء، والفقه بمعرفة أحكام الحلال والحرام شيء آخر. المعرفة بالسنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، هناك فقيه يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لكن تجد معتزل. هناك فقيه يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لكنك تجده ما تريد. هناك فقيه يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لكنك تجده أشعري. هناك فقيه يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لكنك تجد عقلاني، وهكذا صاحب رأي وهكذا. لكن العلم بالسنة التي هي بالمعنى العام الذي تقدم معنا قبل قليل، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالمة من الشبهات والشهوات، هذا قليل قليل. فلذلك وصف المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين. الفقهاء كثير لكن أهل السنة قليل، هذا دليل واضح في كلام المصنف بدلالة الألفاظ، دلالة المنطوق. العالم بالسنة الفقيه في الدين، فعلماء السنة المتفقهين في السنة وفي دين الله قليل في كل زمان قليل، كيف لا يكونون كذلك وهم طائفة واحدة في مقابل 72 فرقة؟ قليل جدا. ونتيجته إذا كان عالما بالسنة وفقها في الدين ويدعو الناس إلى السنة إيش يصير؟ نعم. بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا دليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. نعم. أنتم الآن ترون وتسمعون ماذا يقال في علماء السنة، فقهاء السنة، هؤلاء متخلفون، هؤلاء متأخرون، هؤلاء بدو، هؤلاء جفاه، هؤلاء ما عندهم فقه بالواقع، هؤلاء ما ذهبوا إلى بلاد الغرب ورأوا ما عليها أهل الغرب، فلذلك كان علمهم قصيرا، هؤلاء شوية عميان ما عرفوا من الواقع في هذا العصر شيئا، فيتندرون بعلماء السنة ويطعنون فيهم ويلمزون فيهم بهذا. والخوارج يزيدون على ذلك هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء أصحاب بشوت، هؤلاء أصحاب كذا، هؤلاء أصحاب كذا، فهؤلاء هم أهل الأهواء كثر، وعلماء السنة قلة، فيصبحون مقهورين ذليلين لا يسمع لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. نعم. وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، أذل من النقد. نعم. والنقد هي الغنم الصغار. الله أكبر. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة وقيل هم السفل من الناس، السفل من الناس الذي لا وزن لهم فيصبحون أذل منهم. قيل إن النقد هم السفل من الناس الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. الله أكبر. ومثله قول ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة. الله أكبر. وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات. فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. الله أكبر. هذه الآثار كلها عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يبينون فيها ما سيكون عليه علماء السنة ودعاة السنة في آخر الزمان، وأنهم عند الناس لا وزن لهم، والناس ما بين أحد صنفين: إما أن يكون ممن غلب عليه الشبهات فهذا عداوته عداوة دين، وإما أن يكون ممن غلب عليه حب الدنيا والشهوات فهذا عداوته لهم لأجل الدنيا، لأن هؤلاء يصطدمون بهم فيبينون لهم أن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ويبينون لهؤلاء أن هذا حرام لا يجوز لهم فعله، فيجتمع الجميع على محاربتهم، ويجتمع الجميع على إذلالهم، ويجتمع الجميع على الطعن فيهم، ويجتمع الجميع على قهرهم، ويجتمع الجميع على تنقصهم، ويجتمع الجميع على تنفير الناس منهم، فحينئذ يصبحون أذلة لقلتهم بين الناس، بين أهل الشبهات وبين أهل الشهوات، عافانا الله وإياكم. نعم. والمقصود بهذا أنهم يكرهونه ويعادونه ويحاربونه لأنه يفسد عليهم ما هم عليه، يفسد على أهل الشبهات والشهوات ببيان طريقتهم المخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتركهم الناس ويفرون، فهم خوفا من ذلك يقومون بمحاربته. ويفسد على أهل الشهوات لأنه يبين للناس انحرافهم وجرأتهم على محارم الله جل وعلا فيسعون لمحاربته حتى يسكتوه، فكلهم يجتمعون على محاربته لأنه مخالف لهم في طريقتهم، ولما كان مخالفا لما هم عليه اجتمعوا على حربه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم أن كان حيا وسط موتى. إنه كان حيا وسط موتى. استوحش منكم أن كان إنه كان حيا وسط موتى. هذا آخر الوصف له رحمه الله تعالى لداود الطائي. إنه كان حيا، لماذا استوحش؟ لأنه كان حيا لكن وسط موتى، هؤلاء موتى ينظرون بعين البصر وقد عميت منهم عين البصيرة. نعم. هكذا وصف ابن السماك لداود الطائي رحمه الله، أنه نظر بعين قلبه، نظر إلى الآخرة، إلى ما سيقدم عليه بين يدي الله جل وعلا. لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها الدنيا، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالا ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. فنظر إلى هذه الدنيا الدنية، فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألا اطلب سواها، إنها لا وفاء لها. كم سيعيش فيها؟ سينتقل إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، فعلم أنه موقوف مسؤول، فأعد لذلك اليوم الجواب وأعرض عن الدنيا. اليوم يستكثر عليك بل يستنكر عليك أقرب المقربين منك إذا كنت صفر اليدين من الدنيا، لا يرونك إنسانا إلا بكثرة الحطام بين يديك، وهذا من انتكاسة الفطر ومن عمل بصيرة، وإن أبصروا بأعينهم لكن البصيرة عمية. فداود رحمه الله نظر بعين البصيرة، وهؤلاء نظروا بعين البصر، فأغشى بصر قلبه الذي هو البصيرة، أغشى بصر عينيه فأعرض عن الدنيا وزينتها ونظر إلى الآخرة وما فيها. وأنتم يقول له كأنكم لا تنظرون إلى ما ينظر إليه، فأنتم ما تنظرون إلى الدنيا وإنكم منه تعجبون وهو منكم يعجب، أنتم تعجبون منه في سيره وطريقته وهو يعجب منكم لقلة علمكم وفقهكم وضعف نور بصيرتكم. فلذلك إن كنتم تتعجبون منه فهو يستوحش منكم أيضا، لأنه يرى نفسه حيا بين أموات، بين موتى لا يريدون الآخرة وإنما يريدون الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. فإذا كان أهل زمانك بهذه الدرجة ولا ينظرون إليك إلا بهذه الصورة وبهذه النظرة، فإلى الله المشتكى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله، وهذا أشد من أهل الصلاح والاستقامة على السنة، من يكرهه أهله وولده لاستنكاره حاله، يستنكرون طريقته التي هو عليها. نعم. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول أراحنا الله منك، فقال آمين. وهذا أشد ما يكون الغربة، هذا أشد ما يكون فيه الغربة، حينما ينكر الرجل أهله وولده ينكرون حاله ولا يجد منهم على الحق معينا، بل يجد منهم المستثقل له. فهذا الرجل الآن سمع زوجته وهو خليفة، عمر بن عبد العزيز، سمعه يتقول أراحنا الله منك، قال آمين، فاطمة بنت عبد الملك. وذلك لأنه رضي الله عنه كان على الطريقة الكاملة، على السنة بمعناها الكامل الذي سمعتموه قبل قليل عن فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، حينما كان يؤاخذ نفسه ويحاسبها رضي الله عنه، يحاسبها في الحلال والحرام ويجاهدها في السنة ومحاربة البدع وأهلها. قد كان يناظر أهل البدع كما حصل منه مع الخوارج وكما حصل منه مع القدرية، وكتابه في مناظرته للقدر معروف، وكتابته في رده على القدرية معروف في سنن أبي داود من رواية أبي بكر بن داسة عن أبي داود رحمه الله تعالى في رده على المنكر للقدر. فقد كان مجاهدا رحمه الله تعالى لأهل الأهواء والبدع ولأهل الشهوات، من أمراء بني أمية، من أهله، من بني عمومته، فقد نزع منهم المظالم وردها إلى أصحابها وتحرى الحلال، وكان خليفة لكنه كأحد الناس لا يأخذ إلا ما يقوته رضي الله عنه. فثقل ذلك على أولاده، يريدون أن يعيشوا عيشة الملوك، عيشة البذخ في هذه الحياة الدنيا، وهو يريد أن يعيش عيشة ملوك الآخرة، فلا يأخذ إلا ما له وما يحل له أخذه، فشق ذلك عليهم. فوصل الأمر إلى درجة أن زوجته سمعها ذات يوم، ما كانت كأنها تريد والله أعلم، لكنه سمع ويتقول أراحنا الله منك، فقال آمين. يعني كما أنتم تطلبون الراحة مني أنا أرى راحتكم مني راحة لي منكم. فإذا وصل المرء إلى هذه الدرجة فما بقي له في الحياة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا موجود الآن، بعض النساء وبعض الأولاد مع آبائهم ممن قل توفيق الله لهم، أنت متعصب، أنت متشدد، أنت متحجر، أنت من العصر الحجري، أنت ضيقت علينا، أنت ما تفعل الناس هذا للمشايخ، هذا هم يطلعون في التلفزيون وانظر إلى أحوالهم وانظر إلى بيوتهم هؤلاء، وأنت ما عندك إلا هذا حرام هذا حرام. هذا موجود موجود ويعرفه كثير منكم، لكن هؤلاء إنما نظروا إلى الدنيا، هم أقرب الناس إليك وأعرفوا الناس بك، ما يريدون إلا الدنيا، ما ينظرون إلى ما أنت تنظر إليه، ولا يخطر ببالهم ما يخطر ببالك، فلذلك استثقلوك. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: آمين، أراحكم الله مني وأستريح أيضا أنا. هذا موجود موجود في كثير من الأسر والناس، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. ويقول جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومع ذلك أمر بالصبر: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه فتنة عظيمة، غربة صاحب السنة إذا وصلت إلى غربته في أهل بيته فهي والله المصيبة عظيمة. لا تجد الأنصار لك حتى في أهل بيتك، تجد المحارب لك من أهلك وزوجك وولدك، هذه مصيبة عظيمة. فعليك أن تترعى بالصبر وأن تدعو الله جل وعلا بالثبات، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن ينور بصائرنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.